تاني ولو صدفة في أي مكان. فاكر عينيها وضحكتها، لمست إيديها وبرقتها زي الملايكة في رقتها. فاكر زمان لو حتى كانت نسيتني، أنا لسه فاكر وياريتني أشوفها تاني ولو صدفة. سنين انا عشتها كانت معاك.